اللهم اخصهم عددا وقتلهم جمعها اللهم فصلها إلى دولنا وأيها الوليات يا قوي يا عزيز اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في غزة إلهنا إلهنا أنت المعين وأنت المعين يا ناصر المستضعفين يا ناصر المستضعفين اللهم كن لإخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك عزا ونصرا للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بماء الثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم في الحسنات إحسانا وفي السيئات عفوا وصفحا وغفرانا يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناد والتراب وحدنا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقى واتبع رضاك اللهم اغفر ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتي للبر والتقوى اللهم قرب إليه الرضالة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه واصرف عنه بطالة السوء والشر والفساد إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.